تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير السَّمْعَ

فستبصر ويبصرون بأيكم إِنَّ ولا تطع كل حلاف مهين ولا إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا وغدوا على حرد قادرين عسى ربنا أن

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأغلقوا بريح صرصر عاتية. Oh, فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. السماء فهي يوم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه قليلا ما تؤمنون. قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع سأل

ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نزاعة للشوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فما للذين كفروا. كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء أصابعهم في آذانهم. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ويمددكم بأموال وبنين

قليلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا سَرَّ مِنَ الْقُرْآنِ

منشرة فإذا برق

ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا هذا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه من ما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل تمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث